ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات في أنحاء العالم. طيب، 5 سنوات، ما أهم الإنجازات اللي تحققت خلال السنوات الخمس؟ الإنجازات كثير جدا، لكن لو بتكلم يعني أهم التحديات اللي كانت موجودة قبل، أنه مثلا نتكلم عن موضوع الإسكان، كان لدينا مشكلة إسكان عمرها 20 سنة لم نستطع لحلها، والمواطن ينتظر حتى يحصل على القرض أو الدعم السكني 15 عام تقريبا، مستوى نسب الإسكان لم ترتفع، دائما ما بين 40-50%، قبل الرؤية كانت 47%.